الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه مقالة من سلسلة المقالات الفقهية الأصولية، إن شاء الله تبقى بي دي إف وأشرحها ابتداء. وسؤال: هل خطبة العيدين خطبتان كخطبة الجمعة أم لا؟ هذا عنوان المقالة، وبينت فيها كمثال الفقه المقارن وكيفية الترجيح وصفة الترجيح ومرجعيته إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فبدأت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الفقيه الأصولي الأثري ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال الشافعي قدس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وهذا إجماع نقله الإمام الشافعي بلا خلاف سلفا وخلفا. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره من العلماء: أجمع المسلمون على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، وهذا إجماع ثاني. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل، أما بدون دليل فإنما هو تقليد. فهذان الإجماعان يبينان كما قلت، قال وبرهان ذلك قوله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونقلت ما قاله أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجليل الجامع لأحكام القرآن، قال: البرهان الدليل الذي يوقع اليقين، برهان حتمي وملزم يقيني، الدليل الذي يوقع اليقين. قال الطبري: طلب الدليل هنا يقتضي إثبات النظر، ويرد على من ينفيه قوله إن كنتم صادقين، أي في قولكم، يعني بينوا ما قلتم ببرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إنما قدمت هذه المقدمة لهذه المقالة ببيان كيفية الترجيح، وأنه لا ينبغي أن يتكلم في دين الله إلا بالسند، إلا بحديث صحيح لفظا ومعنى، سندا ومتنا، رواية ودراية، أو إجماع أو آية. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: البرهان الحجة والدليل. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: البرهان بيان للحجة. فالبرهان أوكد الأدلة، وهو الذي يقتضي الصدق أبدا لا محالة. روى ابن ماجه في سننه باب ما جاء في الخطبة في العيدين، فقال: حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو بحر، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، حدثنا إسماعيل بن مسلم الخولاني، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. فهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة عيد، سواء الفطر أو الأضحى لا خلاف، مش إشكال يعني. فقال: خرج رسول الله يوم فطر أو أضحى، فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. فهذا الحديث على ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يفعله في خطبة الجمعة فعله في الفطر أو في الأضحى. قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، والإمام البوصيري إمام من أهل الحديث، وعلق على كل سنن ابن ماجة فأخذ بها الصحيح والضعيف وبينه، فقال البوصيري: هذا إسناد فيه إسماعيل ابن مسلم، وقد أجمع على ضعفه، على ضعف هذا الإسناد، وإسماعيل وأبو بحر ضعيف، فإذا الحديث فيه راويان ضعيفان. وذكر السندي في شرح سنن ابن ماجه كلام البوصيري وأقره، وكذلك أبو الزبير مدلس وعنعن فقال عن جابر ولم يذكر حدثنا. فهنا أبو الزبير معلوم، وبينت قبل ذلك الليث بن سعد ذهب إلى أبو الزبير فقال له: ما الأحاديث التي سمعتها من جابر بن عبد الله والتي لم تسمعها؟ فبين هذا من ذاك. الإمام مسلم يروي عن أبي الزبير فبين هذه التفاصيل. فقلت: ولم يذكر حدثنا، فالحديث لا يثبت قطعا، ولكن رواه ابن ماجه من قبل في صلاة الجمعة، يعني في باب صلاة الجمعة روى ابن ماجه هذا الحديث بلفظة أخرى: باب ما جاء في خطبة العيد يوم الجمعة عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، غير أنه كان يقعد قعدة ثم يقوم. قلت: وليس في الحديث يوم فطر أو أضحى، يبقى هذا الحديث على ظاهره منضبط، وأكدت ذلك. فقل: وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة، كذلك باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. بعد هذا الحديث عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. فهنا ابن ماجه في صلاة الجمعة وأبواب صلاة الجمعة وهي قبل صلاة العيدين، فذكر هذا الحديث عن سمرة جابر بن سمرة ولم يذكر فيه يوم فطر أو يوم أضحى، فأكدت أن هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر وحديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر. قال: قلت: وفي رواية لمسلم عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. إذن فابن ماجه روى هذا الحديث عن جابر بن سمرة، وهذا الحديث رواه مسلم. فهنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. ثم روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة. قلت: فكان كل هذه الأحاديث الصحيحة بكون الخطبة خطبتين في خطبة الجمعة فحسب. الإشكال هنا يوم فطر أو يوم أضحى، فلو ثبت الحديث قلنا به، وقلنا تشابهت خطبة العيد مع خطبة الجمعة، فلما كان الحديث ضعيفا فانتهى الأمر. ولكن قلت: روى النسائي في صلاة العيدين في السنن الصغرى باب قيام الإمام في الخطبة عن سماك قال: سألت جابرا: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة ثم يقوم. الإشكال هنا بينت قبل ذلك، أهل الحديث الفقهاء يبوبون، يسمونها ترجمة للحديث، يترجم باب كذا، هذه هي الترجمة، فمن اسم الترجمة أو الباب تعلم ما في الحديث حتى لو لم يشرحه أحد، فالباب يبين لك هذا الأمر. هنا أخذ النسائي هذا الحديث الذي رواه المحدثون الفقهاء في باب الجمعة، فابن ماجه ذكر في يوم أضحى، في يوم فطر أو أضحى. هنا النسائي بتبويبه لهذا الحديث تحت باب العيدين أحدث إشكال. فقلت: إيراد النسائي في هذا الحديث في أبواب الصلاة، صلاة العيد، يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين في صلاة العيدين، وليس كذلك، لأن نص الحديث الصريح من سؤال سماك لجابر أن ذلك عام في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تخصيص لخطبة العيد. فأتى ابن ماجه بفطر أو أضحى فجعل الأمر بينا ولكن الحديث ضعيف. هنا أتى بالحديث الذي رواه مسلم وأتى في صحيح ابن خزيمة فجعله في صلاة العيدين ولم يبين، وهذا عموم، فحدث الإشكال. قلت وبرهان ذلك ورود الأحاديث في صحيح مسلم في أبواب الجمعة، ولم يكن في حديث النسائي بيان للفطر أو للأضحى كما فعل ابن ماجه، والكل يؤخذ من قوله ويرد، فذلك اجتهاد من النسائي ولعله قاس العيد على الجمعة، وهذا ما قاله الشافعي كما سيأتي قياسا. فإذا القضية هنا لابد لا يغني كتابا عن كتاب، والعبادات توقيفية ولا تكون إلا بدليل لا يحتمل التأويل، والقاعدة الكلية إذا تطرق إلى الدليل لاحتمال سقط به الاستدلال. عندما تتحصن بقواعد الاستخراج والاستنباط ففي هذه الحالة تتكلم وأنت عندك حجة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قلت وليس اجتهاد النسائي أولى من اجتهاد الإمام مسلم، ومسلم لم يورد في صحيحه هذا الحديث في أبواب الصلاة العيد، والأصل في الاجتهاد قاعدته الكلية لا اجتهاد مع النص. وهنا بين أورد وروى ابن خزيمة في صحيحه هذا الحديث ولم يبين يوم فطر أو يوم أضحى، فعند المرجعية إلى الحديث ليس هناك دليل في صحيح ابن خزيمة بهذا الحديث إلا التبويب الذي اجتهد فيه هو. فانتبهوا بارك الله فيكم، لابد أن تفرق وتفهم. طيب، فقال قلت والأصل في الاجتهاد قاعدته الكلية لا اجتهاد مع النص. نعم، القاعدة الثانية لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهي قاعدة ثابتة، ولكن تظهرها وتبينها القاعدة الكلية الأخرى، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، والنظر هو الحجة والدليل والبرهان وما اجتهد فيه النسائي فيه نظر. قلت فإذا ليس ثم حديث صحيح صريح يبرهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين في العيد. تمام؟ قلت وروى الشافعي في مسنده، والمسند عندي، باب الاعتماد على العنزة، هذه العصا التي كان يستند يجعلها ستر رسول الله في الصلاة، باب الاعتماد على العنزة في الخطبة والفصل بين الخطبتين بجلوس، هذا الذي فعله الشافعي، ولكنه لم يأتي بحديث ابن ماجه لأنه ضعيف. فقال يعني خطبة العيدين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهزلي التابعي مفتي المدينة وأحد الفقهاء السبعة، فقهاء السبعة المدينة السبعة، أنه قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وهذا لفظ واضح وصريح جدا، وظاهره أخذ به الإمام الشافعي. قلت ثم روى الشافعي هذا الأثر بنفس السند والرجال في كتاب الأم، كتاب الأم حوى غالب أو كل ما كتبه الإمام الشافعي، وهو عندي أيضا. ثم روى الشافعي هذا الأثر بنفس السند والرجال في كتاب الأم في كتاب العيدين، فأكد في المسند وأكد في كتاب الأم. ثم قال الشافعي وكذلك خطبة الاستسقاء، كذلك يبقى فيه خطبتين، وقال وخطبة الكسوف وخطبة الحج وكل خطبة جماعة، ويبدأ الإمام في هذا كله إذا ظهر على المنبر ثم يقوم فيخطب ثم يجلس بعد الخطبة الأولى يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل، فالخطب كلها سواء فيما وصفت. النبي ليس من السنة، سنة رسول الله أن يكون في العيدين منبر. حديث مسلم لما اعترض أبي سعيد الخدري وحديث من رأى منكم منكرا فليغيره، فأتى أمير المؤمنين وجعل منبر وهو ليس، فهنا قال هنا، ويبدأ الإمام في هذا كله على المنبر، فهذا مخالفة للحديث. المهم قلت ولكون الإمام الشافعي فقيها أصوليا ومحدثا طبعا سموه ناصر السنة، ولكون الإمام الشافعي فقيها أصوليا لم يأتي بالحديث الضعيف. طبعا الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد في أصول الفقه، وشيخه والإمام أحمد أصغر منه، وشيخه في الحديث الإمام أحمد، كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء قال الإمام أحمد لو علمت الحديث شاميا أو بصريا أو مصريا أو كوفيا فأخبرني به. تمام. قلت ولكون الإمام الشافعي فقيها أصوليا لم يأتي بالحديث الضعيف الذي رواه ابن ماجه، ولكن اكتفى بأثر عبيد الله بن عتبة، والشاهد منه قوله السنة أن يخطب، وقال الأثر. فلما علمت أن عبيد الله التابعي فهذا بلا خلاف ولا مرية حديث مرسل منقطع غير مرفوع إلى رسول الله ولو بسند صحيح. تمام. ولكن في سند الشافعي في المسند وفي الأم في الروايتين رجال من رجاله إبراهيم ابن محمد ابن يحيى الأسلمي أبي إسحاق المديني، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب، وهناك تهذيب التهذيب عند الأمرين الكتابين، قال متروك، بل قال فيه الذهبي في الميزان أحد العلماء الضعفاء، قال يحيى بن معين كذاب، وقال مالك ليس بثقة ولا في دينه ثقة، وقال أحمد تركوا حديثه، قال أحمد قدري معتزلي يروي أحاديث ليس لها أصل، وقال البخاري تركه ابن المبارك والناس، كان يرى القدر وكان جهميا، وقال أحمد أيضا فيه كل بلاء، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما متروك. ثم تكلم الذهبي في أربع صفحات يبين ضلاله وهلاكه. قلت فكيف تلزم الأمة بحديث منقطع مرسل وراويه هالك لا يؤبه له؟ قلت غير أن في المسألة دليلا آخر زعم ابن حزم أنه إجماع المسلمين، وهذا الذي نقله الثقات في العصر الحاضر، منهم من مات ومنهم من حي، وقالوا بإجماع ابن حزم هذه الإشكالية التي حدثت في هذه المسألة. غير أن في المسألة دليلا آخر زعم ابن حزم أنه إجماع المسلمين، فقال الإمام ابن حزم في المحلى في صلاة العيدين فإذا سلم الإمام من الصلاة قام فخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة، فإذا أتمها افترق الناس، فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات له. كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى. فهذا الذي جعل هؤلاء المشايخ الثقات أخذوا هذا ونشروه، وأصبح هناك إشكالية. وسمعت يعني رجل من أهل البيت الحرام قريبا يعني فأكد على أنه إجماع لابد من الخطبتين، قلت سبحان ربي العظيم. فهذا سمعته بعد صلاة العيدين العيد الذي من أيام. قلت وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، يعني الكتاب الذي جمع فيه مسائل الإجماع كتاب مراتب الإجماع، لم يذكر هذا الإجماع الذي ذكره هنا في المحلة، ولم يذكره الشافعي وهو أعلم منه بمسائل الإجماع. وبلا خلاف هو إمام في أصول الفقه، هو أول من كتب علم أصول الفقه، ولم يذكره ابن قدامة في كتاب المغني، بل علق النووي على قول عبيد الله الذي رواه الشافعي، مع أن الإمام النووي في المجموع شرح المهذب قال بما قاله الشافعي، تمام، ولكن سيأتي كلام له. قال بل علق النووي على قول عبيد الله الذي رواه الشافعي في المجموع شرح المهذب، فقال النووي: وأما حديث عبيد الله فرواه الشافعي في الأم بإسناد ضعيف، مش ضعيف بس، بيّنت لك كلام الأئمة، ومع ضعفه فلا دلالة فيه على الصحيح، يعني من مذهب الشافعي، لأن عبيد الله تابعي، والتابعي إذا قال من السنة فيه وجهان، أصحهما وأشهرهما، أي في مذهب الشافعي، أنه موقوف، والثاني مرفوع مرسل، يبقى ضعيف. فإن قلنا موقوف وهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج به على الصحيح كما سبق. قال: وإن قلنا مرفوع فهو مرسل لا يحتج به. ولم يذكر النووي في ذلك في كتابه هذا إجماعا، مع أنه أخذ بقول الخطبتين، ولو كان في المسألة إجماع لبينه. وكذلك لم يذكر النووي إجماعا في شرح مسلم، بل لم يذكر أبو الحسن بن القطان في كتابه الإجماع لمسائل الإجماع، في مسائل الإجماع الإقناع في مسائل الإجماع، هذه المسألة لم يذكرها. وكذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، ومن الكتب التي حرصت على نقل المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها في كتب الفقه، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، فقال في ذلك: وما بعدها أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين، وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة، وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، يصلي سبح اسم ربك الأعلى والغاشية أو الجمعة والقاف والجمعة، واختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد، أعني وجوب السنة. والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة، قياس، وقلنا الاجتهاد مع النص، فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة، ومن لم يقسها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب. قلت: وهذا النقل بين أنهم حتى في قياس العيد على الخطبة مختلفون فيه، فأين الإجماع؟ ومن الكتب الفقهية المهمة والتي تعد من كتب الفقه المقارن كتاب الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، فلم يذكر هذه المسألة. وكذلك لم يذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري إجماعا، وكتاب الفتح فتح الباري موسوعة علمية، إذ كان ابن حجر عالما من علماء التتبع والاستقراء كما قال أهل العلم. وحتى ابن القيم في كتابه زاد المعاد لم يذكر المسألة في المسألة شيئا. وفي الكتب المهمة في أدلة الأحكام كتاب المنتقى لأبي محمد بن عبد الله علي بن الجارود، ولم يذكر ويروي حديثا في المسألة. وكذلك ابن حبان في صحيحه لم يروي في المسألة حديثا. أما ابن خزيمة في صحيحه قال: باب، تكلمنا عن النسائي، فجعل ابن خزيمة كما حدث مع النسائي، قال: باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس، فأخبرنا كذا بسنده عن نافع بن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس. نفس الذي فعله ابن ماجه أخذ التبويب، وليس في الحديث ما قاله ابن ماجه في أضحى أو في فطر أو أضحى، نفس المسألة. فقلت: فعل ابن خزيمة نفس ما فعله النسائي كما مر من قبل، والحديث الذي رواه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب إنما رواه مسلم في صحيحه في أبواب الجمعة، وليس في رواية ابن خزيمة أنه كان في خطبة عيد، فلم يكن بالحديث دلالة على المطلوب وليس فيه حجة على قولهم ومقصودهم. كما قلت إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فكيف أورد وأدخل ابن خزيمة والنسائي هذا الحديث في أبواب العيدين، وأهل العلم في الكتب التسعة إنما ذكروها في أبواب صلاة الجمعة، حتى ذكرها ابن ماجه في صلاة الجمعة وذكر في صلاة العيدين بهذه اللفظة إن صحت قلنا بها في يوم فطر أو أضحى. وقال الإمام الحافظ الفقيه الأصولي تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام عند الحديث 413 باب صلاة العيدين. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، رواه البخاري ومسلم. وقد ثبت أن الصلاة مقدمة على الخطبة في صلاة العيد، وهذا الحديث يدل عليه. وجميع ما له خطب من الصلوات فالصلاة مقدمة فيه إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة، صلى قبل أن يصلي خطب قبل أن يصلي جمع تقديم بين الظهر والعصر. وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين، أحدهما أن صلاة الجمعة فرض عين فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاقى الناس فيها ولا يفوتهم الفرض، لا سيما لا يقضى على وجهه الفرض بتاع يوم العيد يوم الجمعة، لو انتهت الخطبة ستصلي ظهرا تمام. وهذا عموم معدوم في صلاة العيد، يعني أقصد مسألة القياس لا يستقيم كما سأقول. والثاني أن صلاة العيد هي صلاة الظهر حقيقة، وإنما قصرت بشرائط منها الخطبتان، والشرائط لا تتأخر وتتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة فلزم تقديمه، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. وليس هذا المعنى في صلاة العيد وجهان، إذ ليست مقصورة عن شيء آخر بشرط حتى يلزم تقديم ذلك الشرط. المسألة هل صلاة العيد فرض أم سنة أو فرض كفاية، المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع. قلت فيؤخذ من كلامه رحمه الله ابن دقيق العيد أن هناك فرقا بين صفة خطبة الجمعة وخطبة العيد، فلا يجوز قياس العيد على الجمعة لعدم الشبيه والنظير والمثل، إذ من أركان القياس المثل فافترقا. ولذلك لم يذكر ابن دقيق العيد ما ذكره الذين قالوا بخطبتين في صلاة العيد. قلت وكذلك لما أورد المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الكبير المنتقى في باب خطبة العيد وأحكامها، حيث روى الذي رواه الشافعي كما سبق نفس الأثر الذي رواه الشافعي وبينته فساد الراوي، من السنة أن يخطب الإمام في العيد خطبتين. قال الشوكاني في نيل الأوطار وهذا الحديث يرجحه القياس على الجمعة من باب القياس إن صح. وعبيد الله بن عبد الله تابعي لا يكون قوله من السنة دليلا على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول. وقد ورد في الجلوس بين خطبتي العيد حديث مرفوع رواه ابن ماجة عن جابر وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وفيه أيضا أبو بحر كما بين البوصيري. قلت وطبعا تقرر من كلام الشوكاني أنه ليس في المسألة إجماع كما زعم ابن حزم رحمه الله. لذلك قال الشيخ نصر الدين الألباني في كتابه ضعيف سنن ابن ماجة هذا الحديث فقال منكر سندا ومتنا، والمحفوظ أن ذلك في خطبة العيدين ومن حديث جابر بن سمرة كما في مسلم وكما في التعليق على صحيح ابن خزيمة. الشيخ رحمه الله الكتب الستة يعني علق عليها، ولكن كان في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه والترمذي والنسائي يقول صحيح أو ضعيف. وحتى في كل السنن الأربعة كل عندي كل الكتب له يعني التي فيها هذا. المهم يجعل الصحيح في ثلاثة مجلدات والمجلد الرابع فيه الضعيف، فكان يذكر الضعف والصحة. أما التفصيل كان يفعله في إرواء الغليل تفصيلا، ممكن يتكلم في الحديث ثلاث صفح أو ما شابه أو أقل أو أكثر، وكذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة وسلسلة الأحاديث الصحيحة. لذلك فقلت وقد وقفت على رسالة ماجستير من سنين طويلة اسمها إجماعات ابن عبد البر في العبادات، جمع الباحث إجماعاته من كتبه مثل التمهيد والاستذكار من أكبر كتبه وغيرهما، وليس فيه إجماع في المسألة، بل ونقل الإجماعات الأخرى اللي هو طالب الماجستير، بل ونقل الإجماعات الأخرى من مضانها من أماكنها من كتب عديدة تأكيدا على صحة الإجماع الذي جمعه ودونه. ذكر فيها عشرات المراجع من ذلك، وكما قلت من قبل لم يورد ابن حزم الإجماع في هذه المسألة في كتابه الخاص بالإجماع وهو مراتب الإجماع. وهذا يؤكد احتمال وهمه ابن حزم رحمه الله فيما أورده في المحلة. وبرهان ذلك أن المعلومة من الدين بالضرورة عند المحققين من أهل العلم أن الإجماع له دليله من القرآن أو من السنة، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا لا خلاف فيه. ولم يثبت في المسألة حديث صريح صحيح يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في العيدين خطبتين، فماذا بعد؟ ولو ثبت لقلنا به حتما ولزاما. والإجماع المتيقن سلفا وخلفا الكل يؤخذ من قوله ويرد كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فمن قال في يوم الناس هذا إجماع الفقهاء على أن خطبة العيدين خطبتان ومن خالف ذلك فهو محجوج ومخطئ، فقوله بعيد عن الحجة والمحجة والدليل والبرهان والتحقيق العلمي القائم على التقصي الاستدلالي المعتبر، فدونه خرط القتاد، وهذا مثل عربي يضرب للأمر الذي لا يمكن تحقيقه. أنا ذكرت ذلك لأن المشايخ التي توفاهم الله أئمة ومشايخ كبار في أرض الله الحرام وغير أرض الله الحرام فجزموا بهذا وخطأوا من قال وذكروا إجماع ابن حزم، فحدثت بلبلة، فأردت أن أبين هذه المسألة. وأما الإجماع الذي نقله ابن حزم فقد ذكر مسائل العيد وأسردها كلها ومنها التكبيرات، تمام؟ قال هذا كله لا خلاف فيه وذكر منها التكبيرات، فقلت سبع تكبيرات في الركعة الأولى وسبع تكبيرات في الركعة الثانية. وصحح ابن حزم في المحلى هذا الأثر، وهو يعني كل التكبيرات تكلم عليه الإمام حتى قال لا يصح في المسألة حديث تكبيرات العيد، تمام؟ ولكن قال هذا الأثر في المحلى عن ابن مسعود قال ابن حزم هو سند في غاية الصحة، وقاله أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، تمام؟ يعني أكثرهم صحة التكبيرات التي نفعلها من سنين، سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية عدا تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام وتكبيرة الإحرام. قال قلت وهي أصح سندا أصح ما روي في الباب، صححها أبو عمر بن عبد البر في التمهيد وابن حجر في بلوغ المرام وابن حزم هنا، وقال هذا إسناد كالشمس وفي غاية الصحة قول آخر، غير أن المسألة قولي أنا، قلت غير أن المسألة فيها خلاف كبير. يعني أنا يعني أوردت هذا لأنه قال كل هذه المسائل وقال لا خلاف فيها، فقلت هنا غير أن المسألة فيها خلاف كبير. ثم قال ابن حزم كل هذا لا خلاف فيه، والتكبيرات السبع والخمس لا إجماع فيه، ومع ذكره للإجماع فيها، ومن ثم قوله إن الإجماع فيها إجماع لا خلاف فيها، قول غير متيقن. وإذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به سدا على ضوء ما فصلته في مقالتي هذه. لذلك كان من قوى قوله بكون خطبتي العيد اثنتين وليست واحدة، إنما ذكروا فيها إجماع ابن حزم هذا الذي حدث الخلل، ولم يعضدوه بإجماع آخر ليتقرر لهم قولهم. يعني ذكروا هذا، وفعلا يعني بحثت بحثا دقيقا متقصيا لم أجد إجماعا إلا إجماع ابن حزم، قلت المسألة فيها إشكال بقى، وكتبت هذه المقالة لهذا الأمر. ثم بأثر عبيد الله بن عبد الله من السنة، وهو أثر ضعيف هالك، ثم بالقياس على خطبة الجمعة، ولم يكتمل لهم هذا القياس بأركانه، يبقى لا في حديث صحيح والإجماع لم يثبت والقياس ليس له الأركان الصحيحة. فكما فصل ابن دقيق العيد الفرق بين خطبة الجمعة والعيدين، حتى ما كان من اجتهاد النسائي في تبويبه لحديث ذكره مسلم في أبواب الجمعة فأورده في أبواب العيد، مع الفارق وعدم تصريح الحديث أنه في خطبة العيد، ونفس الأمر فعله ابن خزيمة كما مر آنفا. فالذي ترجح لي ضعف هذا القول من الضعف مع الضعف الشديد للحديث الصريح عند ابن ماجه بأن الخطبة في خطبة فطر أو أضحى، وهو أول حديث في هذه المقالة. والله تعالى أعلى وأعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.